ويجب الإيمان بكل ما قرب. الآن يذكر هنا الإيمان بالمغيبات ومن ذلك أمور الآخرة. الله عليكم. ويجب الإيمان بكل ما أخر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه النقل عن فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام، فإن قريش أنكرت وأكبرت ولم تنكر المنامات.